بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد رسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجذب، وأدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية للسيد الإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ومن ذلك القرب والبعد، ومن ذلك أي من المصطلحات التي يتكلمون فيها في أثناء وصفهم لأحوالهم مع ربهم ترقيا للوصول إلى مقامات عين اليقين بعد علم اليقين وحق اليقين، فيتقولون أحيانا بألفاظ لها معنى حسي ومعنى معنوي، وهم لا يريدون المعنى الحسي. فمن فهم كلامهم على المعنى الحسي ظن أنهم يقولون بالحلول والاتحاد والانتقال وغير ذلك مما نسبوه إليهم وهم منه براء. وقد قرأنا عقائد هذه الطائفة في أول هذه الرسالة، وعلمنا أنهم أبعد ما يكونون عن القول بالحلول والاتحاد الذي نسب إلى الصوفية، ولم يقولوا بذلك أحد، بل إذا نسب إلى بعضهم فقد نسب إلى بعض درويش الصوفية، وهم جهلة الصوفية، قالوا كلام بغير علم ولا تروي فنسبوه. ولكن انظر إلى أئمة التصوف وعلماء أهل هذا الطريق، لم يتقولوا كلام إلا وله معنى صحيح وله شاهد من القرآن والسنة، فجزاهم الله عنا خير. ولا نحكم على طائفة التصوف من خلال جهلة التصوف، كما أننا لا نحكم على علم الحديث من خلال الوضعين في علم الحديث. فنحكم على علم الحديث بأنه لا نأخذه لأن هناك وضعين كذابين، ولكن لم يفعل ذلك أحد إلا أهل الضلال، أنكروا السنة لوجود الوضعين، وكذلك ذهبوا إلى علم التصوف فأنكروا التصوف لوجود الجهل فيه، فهذا لا يصح. ولكن على المسلم أن يعلم الحق أين هو، والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. القرب والبعد، والقرب والبعد له معنى حسي معروف، هو القرب المكاني والبعد المكاني، أو القرب الزماني والبعد الزماني. فإذا تكلمت بين العبد وربه فالعبد في زمان وفي مكان، فلا يليق أن تحكم قرب العبد من ربه أو الرب من عبده بالمعنى الزماني والمكاني، لأن هناك اختلاف بين العبد والرب، فالرب لا يحكمه زمان ولا مكان، فكيف تحكم أن القرب والبعد بالمعنى الزماني أو المكاني، كأنك غلبت أحكام العبيد على رب العباد، وهذا محال في حقه. فيجب عليك أن تفهم أن هو القرب قرب مكانه، والبعد بعد مكانة، لا بعد مكان ولا قرب مكان. ولذا فهم أهل السنة والجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند سدرة المنتهى لم يكن أقرب إلى الله منه وهو في مكة، ولكن هذا القرب إن قلنا أنه قرب فهو قرب مكانه، وعلو مكانه لا علو مكان. فالله سبحانه وتعالى أقرب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المكان بنفس القرب الذي كان عليه وهو في الأرض، وبنفس القرب الذي كان بين الله وبين سيدنا يونس وهو في بطن الحوت. ولذا قالوا أن معراج سيدنا يونس كان في بطن الحوت، ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند سدرة المنتهى، لأن لكل مقامه ولكل مكانه، والمكان رمز لعلو المكانة لا للقرب المكاني من الله عز وجل، وهذا محال. القرب والبعد، أول رتبة في القرب القرب من طاعته والاتصاف في دوام الأوقات بعبادته. أول رتبة من رتب القرب عند هؤلاء القوم وهم الصوفية نفعنا الله بهم أن تكون في طاعة الله. فإذا نظر الإنسان إلى آخر وجده في طاعة الله فهو من الله قريب، فإذا داوم على ذلك كان قربه أكثر ممن يعبد الله ويطيع الله أحيان ويترك أحيان. فالمداومة دليل على مداومة القرب من الله عز وجل. وأما البعد فهو التدنس بمخالفته والتجافي عن طاعته. وكلما بعد الإنسان عن الله ذكرا أو عن الله طاعة أو عن الله اعتقادا كلما كان بعيد من الله سبحانه وتعالى. الخير منك وإليك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فعلا واكتسابا. وإن كان الله خلق كل شيء، خلق الموت والحياة، خلق الكفر والإيمان، ولكن النسبة تنسب إلى العبد فعلا واكتساب. كما أنك لم تخلق ابنك، هل أنت خلقت ابنك؟ ولكن ابنك من كسبك، نسب إليك فقط، نسب إليك لأنك تزوجت فحملت زوجتك منك فأنجبت فصرت أبا. هل أنت خلقت ابنك؟ لم تخلق ابنك لكنه منسوب إليك. كذلك العمل بالنسبة لك كالابن بالنسبة لك، لم تخلقه ولكن منسوب إليك. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، كأن العمل ما هو إلا تزاوج بين النفس والوارد الملكي. فإذا قلنا أن النفس أنثى والوارد الملكي ذكر يتزاوجان يولد العمل الصالح، وإذا قلنا أن الشيطان والنفس يتزاوجان يولد العمل الطالح. فهو ينسب إليك فعلا واكتسابا وإلى الله خلقا وإيجادا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة الذين لم ينسبوا فعل الشر من حيث الخلق إلى الله، بل نسبوه إلى العبد وقالوا أن العبد يخلق أعماله، وهذا المذهب باطل ومات وانتهى الحمد لله. إرادة التنزيه، ولكن أرادوا التنزيه فوقعوا في أنهم نسبوا الخلق لغير الله. وأما البعد فهو التدنس بمخالفته والتجافي عن طاعته سبحانه وتعالى. والتجافي بمعنى برضو التباعد. فأول البعد بعد عن التوفيق. التوفيق هو أن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا وجعلهم للجنة في أول الأمر قبل أن يخلق حتى الدنيا، أراد أن يكون هناك خلق للجنة وخلق للنار. فمن أراده الله أن يكون من أهل الجنة فهو من أهل التوفيق، ومن أراده الله في الأول خالص أن يكون من أهل النار فهو من أهل الخزلان. فأول البعد هو البعد عن التوفيق، يبقى معناه القرب من الخزلان. ثم بعد عن التحقيق. التحقيق لأن هناك حقيقة وحق، حقيقة وحق. فالحقيقة أن الله سبحانه وتعالى خلقك للحق، فأنت من الحقيقة والله المقصود هو الحق، فجعلك سبحانه وتعالى حقيقة من الحقائق التي تدل على الحق، فنسبك إلى العالم الذي جعله علامة على خالقه سبحانه وتعالى. ثم بعد عن التحقيق، بل البعد عن التوفيق هو البعد عن التحقيق. التحقق بمقامات العبودية إن لم تتحقق بها بعدت عن التوفيق. فالعبد عبد والرب رب. العبد مقامها أن تذل لمن خلقك، وأن تعتمد عليه، وأن تثق به، وأن تتوجه إليه في أمورك كلها. فإن كنت على هذا الحال فأنت عبد قائم متحقق بحقائق العبودية. فإذا تحققت بحقائق العبودية كنت قريب من التوفيق. بل البعد عن التوفيق هو البعد عن التحقيق، أي التحقيق بمقامات العبودية التي خلقك الله سبحانه وتعالى عليها لتعتمد عليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا عن الحق سبحانه: ما تقرب إلي المتقربون. يبقى استعمل برضو كلمة القرب والبعد. الرسول صلى الله عليه وسلم استعملها في توجيه الناس إلى ربهم، وقال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. واستعمل الله سبحانه وتعالى كلمة القرب أيضا في القرآن، واستعمل كلمة المعية في القرآن: وهو معكم أينما كنتم، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهكذا استعمل هذا. ولكن عليك أن تفهمه لا بالمعنى المكاني والزمان. ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبني وأحبه. فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا، فبي يبصر وبي يسمع الخبر. يعني كأنه مقتبس جزء من حديث الولي الذي رواه الإمام البخاري، اللي هو: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. مش كده برضو حديث الولي المشهور: وما يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته علي، أو بأحب مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. كنت سمعه أي كنت موفقه في السمع فلا يسمع إلا طاعتي، وكنت موفقه في البصر فلا يبصر إلا مرضاتي، أو فلا يبصر إلا متعظا. فوفقه في الصفات ووفقه في الذات، ويده التي يبطش بها الجوارح لي الذات، والسمع والبصر هما الصفات. فكأنه صار موفقا في صفاته وفي ذاته. فالعبد له صفات وذات، فالله سبحانه وتعالى إذا أحبه صار موفقا في ذاته وصفاته، فصار عبدا ربانيا ذاتا وصفاته. فقرب العبد، لأن كلمة فبي يقول لك حلول واتحاد، هو النبي بيتكلم على الحلول والاتحاد؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول بذلك. يجي واحد يقول لك فبي يعني صار متلبسا به، صار ظرفا ومظروفا، يعني مستحيل المعنى ده، مستحيل. ولكن المعنى المراد أن ينزه صفاتك وينزه ذاتك، فتقوم بمقامك وبما أراده لك من التوفيق، فتكون الصفات على أعلى خلق من خلق التوفيق، والذات على أعلى خلق من خلق التطهير، فتكون ذاتا مقدسة، ذاتا مطهرة، وصفاتا موفقة. هذا هو المعنى، والله أعلم. فقرب العبد أولا قرب بإيمانه وتصديقه. يبقى أول حاجة، أول قرب من العبد إلى الله، لأن الله قريب قرب عادي في الأول لكل مخلوقاته: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. للإنسان هنا مطلق إنسان، يدخل فيه أبو جهل ويدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان، كل الإنسان يدخل فيه الأنبياء، ويدخل فيهم الأولياء، ويدخل فيهم الكفار، ويدخل فيهم الكل. فهنا القرب ده قرب عادي، قرب الخالق من مخلوقه سبحانه وتعالى. يبقى المسألة هنا في قرب تاني بيتكلم عليه، قرب أهل خصوص، اللي هو قرب الإيمان. الإيمان يقربك قرب مخصوص تاني. فقرب العبد اولا قرب بايمانه وتصديقه. يبقى البعد منك انت، البعد منك انت. ان امن الانسان اقترب، وان كفر ابتعد، ولكن الله في كل حال اقرب الى خلقه منهم الى انفسهم، مع العلم بان القرب هذا ليس بالمعنى المكاني، لان الله منزه عن المكان ومنزه عن الزمان. فقرب العبد اولا قرب بايمانه وتصديقه، ثم قرب بعد الايمان والتصديق باحسانه وتحقيقه. يبقى الانسان اولا يؤمن ويصدق، ثم يحسن ايمانه بدوام المراقبه، وبعد ذلك بالمشاهدات والتجليات. وقلنا المشاهدات معناها كمال المعرفة، لا معنى مشاهدة العين. ثم قرب بإحسانه وتحقيقه، وكلما تحققت بحالك وبعبوديتك كلما عرفت ربك، كلما عرفت نفسك كلما عرفت ربك، وكلما جهلت نفسك جهلت ربك. بقدر معرفتك لنفسك تساوي معرفتك بربك. فإذا عرفت نفسك بالضعف عرفته بالقوة، إذا عرفته بالذل عرفته بالعزة، إذا عرفت نفسك بالعجز عرفته بالقدرة، وهكذا. ولكن متى يطغى الإنسان؟ إذا ظن أنه عنده قدرة، عنده إرادة، عنده مستقلة يعني. إذا ظن ذلك استغنى فيطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقرب العبد وقرب الحق سبحانه ما يخصه اليوم به من العرفان. اليوم هنا يعني في دار الدنيا، يعني في دار الدنيا اللي هي دار الابتلاء ودار الاجتهاد ودار المجاهدة. وقرب الحق سبحانه من عبده المؤمن المتحقق بمقامات الإسلام فالإيمان فالإحسان ما يخصه به من العرفان. تتعمق معرفتك بربك كلما زاولت ومارست الإيمان والإحسان. كلما مارست هذا الأمر أورثك الله علما زائدا ومعرفة زائدة به، فتراه في كل شيء فلا تجهله في شيء. وفي الآخرة ما يكرمه به من الشهود والعيان. فأنت في الدنيا تتعامل مع آثار الصفات، وفي الآخرة تتعامل مع الصفات مباشرة لا آثاره. وفيما بين ذلك من وجوه اللطف والامتنان. ولا يكون تقرب العبد من الحق إلا ببعده عن الخلق. البعد هنا برضو بعد معنوي، بعد معنوي، أي ببعدي عن الخلق أنسا، ببعدي عن الخلق هما واهتماما، ببعدي عن الخلق خوفا، ببعدي عن الخلق اعتمادا، ببعدي عن الخلق توكلا. كلما ابتعد بقلبه عن الخلق لعلمه بعجز الخلق كلهم عن أن ينفعوا أنفسهم فضلا عن أن ينفعوا، أو يضروا أنفسهم فضلا عن أن يضروه، فكلما ابتعد وتحقق بهذا كلما اقترب من الواحد الأحد. ولا يكون تقرب العبد من الحق إلا ببعده عن الخلق. وهذه من صفات القلوب، شوف كلامه بقى، من صفات القلوب دون أحكام الظواهر والكون، دون أحكام الظواهر والكون اللي هي إيه؟ المسافات يعني، المسافات والأزمنة يعني، لاستحالة القرب والبعد الزماني والمكاني على الله سبحانه وتعالى. وقرب الحق سبحانه بالعلم والقدرة عام للكافة، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، فده عام للكافة، لكل المخلوقات، للملائكة وللجن وللإنس وللصالح وللطالح وللحيوان وللجبل وللجماد ولكله. فده قرب عام بالعلم والإحاطة وبالقدرة وباللطف والنصرة، خاصة بالمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فيكون النصرة خاصة بالمؤمنين. وباللطف والنصرة خاص بالمؤمنين. ثم بخصائص التأنيس اللي هي الأنس والمحبة مختص بالأولياء. يبقى الله سبحانه وتعالى، يبقى القرب كأنه ثلاث أنواع، كأنه عايز يقولك إن القرب ده ثلاث أنواع. القرب ده قرب يستوي فيه كل الأكوان لأنها مخلوقة من الله، فده قرب بالعلم والإحاطة والقدرة بكل شيء محيط، كل شيء عليم، على كل شيء قدير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. فهذا القرب قرب علم وقرب إحاطة يستوي فيه كل المخلوقات. ده أول نوع، وده مش هو ده المقصود عند أهل التصوف، لأن ده قرب إجباري لا اختيار فيه. أما الثاني فهو قرب باللطف والنصرة، ده خاص للمؤمنين لأنه فيه نوع اختيار للإنسان، فإذا اختار الإيمان اقترب من إيه؟ من اللطف والنصرة، فيبقى في نوع اختيار، في نوع ابتلاء. يبقى هو ده بيتكلموا في النوع الثاني، ده أوله، ولكن هم لا يقصدوا الأولاني لأن ده خاص بكل المؤمنين. هم يقصدوا يبين حال الأولياء، ثم بعد ذلك قرب بالأنس، وده خاص بالأولياء، ده قرب مخصوص من وسط المؤمنين، يختص من يشاء منهم يصيرون أولياء، يكونون أشد أنسا من غيرهم، وهذا مختص بالأولياء. قال الله تعالى بيبين لك أنواع القرب بقى من القرآن: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إليه يعني الإنسان مطلقا، وممكن تشيل الإنسان تبقى المخلوق مطلقا، اللي هو قرب العلم والإحاطة والقدرة والتدبير. وقال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، اللي هو الإنسان عند خروج الروح، قرب علم، قرب قدرة، قرب إحاطة، وهكذا. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، بعلمه وإحاطته. وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، بعلمه سبحانه، لا يخفى عليه خافية. ومن تحقق بقرب الحق سبحانه وتعالى فأدونه، يعني أقل تحقق بهذا القرب، دوام مراقبته إياه. يبقى أول حاجة يبقى بيتكلم هنا على قرب مخصوص بقى، قرب مخصوص لأهل الخصوص مش قرب عام. فأدونه دوام مراقبته إياه، لأن عليه رقيب التقوى، ثم رقيب الحفظ والوفاء، ثم رقيب الحياء. دي يعني ايه مداومة مراقبة الله عز وجل؟ مراقبته اولا برقيب التقوى، والتقوى اللي هي الخشية التي تورث الطاعة، ثم رقيب الحفظ والوفاء، الوفاء بالعهد القديم، ألست بربكم؟ قالوا بل. ففي عهد بينك وبين ربك، انت نسيته، بس نسيته علشان انتقلت بين أصلاب الآباء وأرحام الأمهاء على مر القرون، وبعدين فين لما تلبست روحك التي شهدت بالجسد بعد ذلك، بعدما كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة، مريت بمراحل لتركبن طبقا عن طبق، فنسيت، وانت طبعك نساي، فلما جيت في الدنيا نسيت العهد القديم. المؤمنين ربنا يفكرهم فيوفوا بهذا العهد الأصلي، اللي هو ايه؟ عهد الربوبية الذي يقتضي ذل العبودية لمن برأها وخلقها. ادي معنى الوفاء بالعهد. والذين يوفون بالعهد، العهد الأصلي، لأن الذي يوفي بالعهد الأصلي هيوفي بكل عهد فرعي بعد ذلك. أي عهد بعد ذلك أوفوا بالعقود، والعقود دي ربنا أمرك أن توفيها مع الخلق، فيكون العقد الذي بينك وبين الحق أولى. ثم رقيب الحفظ والوفاء، ثم رقيب الحياء، اللي هو أعلى من كده بقى. رقيب الحياء أي الحياء من الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. الحياء أن تعصاه، يبقى دي مسائل تانية، كل مدى ما بيرتقي. يبدأ بالتقوى، ثم بعد ذلك التقوى تدل على الوفاء بالعهد القديم، ثم الوفاء بالعهد القديم يجعله متذكر باستمرار أن الله سبحانه وتعالى رازقه، أن الله يستره، أن الله يعطيه، أن الله يدبر أمره، فيستحي أن يبارز الله بمخالفته بما أنعم الله به عليه من النعم. فكل مقام يورثه إلى مقام الذي يليه. وأنشدوا، قالوا شعر يعني: كأن رقيبا منك يرعى خواطري، بيكلم ربه يعني، كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني. كأن فيه رقيبين، رقيب بيرعى الباطن ورقيب بيرعى الظاهر. حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى مراقبك في الظاهر والباطن، كأن رقيبا منك يرعى خواطري، يعني الباطن، ما يدور في من الداخل ولا يظهر أثره في الخارج. وآخر يرعى ناظري ولساني، فما رمقت عيناي بعدك منظرا يسوءك إلا قلت قد رمقاني. فما رمقت عيناي بعدك، يعني بعد ما معرفتي بك، ادي بعدك هنا مش بعد برضو مكاني ولا زماني، اي بعد معرفتي وتحققي بانك رقيب علي. فما رمقت عيناي بعدك، اي بعد معرفتي اياك منظرا يسوءك، يعني ايه؟ يعني يؤدي الى معصيتك، يعني يغضبك تشريعا، لان الله سبحانه وتعالى لا يضره معصية العاصين، لا يسوءه شيء. فهنا النسبة يريد يعني يسوءك أي يغضبك، يعني لازم اللفظ. فما رمقت عيناي بعدك منظرا يسوءك أي يغضبك علي تشريعا وعبادة إلا قلت قد رمقاني، شايفني. تصور أنت لما الإنسان يتصور أن ربنا شايفه، هيفرق؟ يتصور باستمرار أن ربنا شايفه، هيشرب خمرة؟ هيكذب؟ هيعصى ربه؟ ده حتى هيستحي يمكن يعني يغفل، لدرجة ان بعض الصالحين كان بعضهم يستحي ان يركض من شدة الادب، يقول لو جلست امام معلمي ومدرسي انا لا استطيع ان انا اضجع، فكيف اضجع والله يرمقني، لدرجة ان قالوا على السرير السقطي مكث 40 عاما لا يركض، وكان يقول ارى شيطانا في بيتي ولا ارى وسادة، كانش يحب يشوف وسادة أبدا. كل دي دليل على ان هم ارتقوا الى مرحلة شاعر في كل لحظة ان ربنا سبحانه وتعالى ناظر اليه قادر عليه، وان الله معه، ناظر الي قادر علي، ايه مطلع، ايه شاهد علي قادر علي، وايه تاني، ناظر الي مطلع علي قادر علي. فما رمقت عيناي بعدك، يبقى فهمت بقى بعدك والحاجات دي، مش تقول بقى الحكاية بعد، يعني ظروف، هي ظرف زمان ومكان. اخرج بقى من قواعد النحو، اخرج بقى لما تيجي تتكلم معاهم، اخرج من قواعد النحو لما تيجي تتكلم على ربك، اخرج من قواعد النحو. انت نفسك لما بتقرأ في سورة القرآن يقول لك كان الله غفورا رحيما، كان ده فعل ماضي ناقص، وماضي ماضي يعني يدل على الزمن الماضي. طب يعني كان ربنا في الزمن الماضي غفور رحيم، طب ودلوقتي؟ يبقى لازم تفقد المعنى. لكن اما اجي اتكلم على عبد، اقول كان مثلا الشيخ عماد امام وخطيب مسجد سيد احمد الدردير، كان ده ماضي. طب وهل ما زال؟ يقول لي رجع، الحمد لله. واخد بالك؟ يبقى ليه قلنا بقى ارتبطنا بالزمان؟ لان اللي جاي بعدها اسم كان هنا ايه؟ مخلوق. فطالما اسم كان مخلوق يبقى خلاص ارتبط بالزمان، لكن لما يجي اسم كان يبقى مش مخلوق، يبقى يفقد معنى الزماني على طول. بنرد على العالم اللي لك وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، فقال لك في السماء، ويعملوا لك منشورات ويطبعوها كده عامله زي منشورات بتوع الثوره، ويطبعوها ويلزقوها في الايه، في المساجد، مجاهيل اللي نشروها ومجاهيل اللي لزقوها، وما يقفش جنب المنشور اللي لزق. تيجي كده الصبح تلاقي في الجامع اتنشرت الحاجات، مين اللي عملها؟ أني عفريت جاء نشرها؟ لا يجرؤ أنهم يواجهوا، لأنهم جهلة، لأنهم نسبوا هذه الأشياء والظروف المكانية والزمنية إلى الله بنسبتها للعبيد، فظنوا أن الله جسمه يحل في مكان مرتفع بجهة معينة. كل ده جهل، ونسأل الله السلامة. ولا بدرت من في دونك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، يعني حتى كلامه كمان وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا خطرت في السر بعدك خطرة لغيرك إلا عرجا بعناني. يا سلام، يعني كل ما حتى سري يبتدي يغفل عنك، يجي الرقيبين دول يروحوا سيئين نفسي تاني إلى وجهتك مرة أخرى. إلا عرج بعناني، كأن نفسه دي دابة وليها لجام وعنان ماشية في طريقها إلى قصدها وأن إلى ربك المنتهى. فأثناء الطريق عارف انت الدابة تشمشم كده، تلاقي شوية زرعين عايزة تاكل، شوية مش عارف ايه حتة هنا، شافت حاجة تانية تخيلت بيها، ما هي كده الدابة كده طول ما انت قاعد عليها بتقودها تمشي في طريقها، لكن سيبها هتمشي كده وتمشي كده وتمشي كده برطع بقى، هي النفس عايزة كده. فبيقول ايه؟ ولا خطرت في السر بعدك خطرة لغيرك الا عرج بعناني، يعني سؤوني تاني الى وجهتي وقصدي. كل ما ايه اغفل بشهواتي، اغفل بلهواتي، اغفل بهواي، ارجع تاني الرقيب اللي علي لا يسقني اليك مرة اخرى. واخوان صدق قد صئمت حديثهم، وابتدى بقى كمان يظهر عليه علامات عدم الانس بالخلق، الوحشة من الخلق، يبقى كل انس برب. واخوان صدق، حتى اخوان الصدق، حتى الناس الطيبين بقى القعدة معاهم توحشه. وإخوان الصدق يبقى بيرتقي كل مدى ما بيرتقي، لأن من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس، مش قالوا كده برضو؟ وإخوان صدق قد سئمت حديثهم وأمسكت عنهم ناظري ولساني، وما الزهد أسلى عنهم غير أنني، يعني مش مسألة زهد إن أنا سبتهم، غير أنني وجدتك مشهودا بكل مكاني. شفت بقى افهم كلامه، وجدتك مشهودا اي رقيبا، افهم بقى. بس يقول لك شوف، بيقولوا بيشوفوا بعينهم، شوف الحلول والاتحاد بكل مكان، يقول ربنا في كل مكان. العالم الاونطاجيه اللي مش فاهمه لا عربي ولا انجليزي، وجدتك مشهودا اي رقيبا بكل مكان، اي وانا بكل مكان. لان مين اللي بيبقى محصور في المكان؟ الانسان. يبقى هو بيتكلم على نفسه. وجدتك مشهودا اي رقيبا علي بكل مكان، اي حال كوني بكل مكان. واضح الكلام، واضح، بس ما بيعرفوش عرب، اصل هم تنطقوا من مجلة سمير وميكي الى قراءة في كتب الدين مرة واحدة، ما ترقوش. فلو كانوا ترقوا بعد كده، وبعدين بيقروا كمان الدين منين؟ من ميكي جيب، ما ينفعش. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لأرضا قطع ولا زهرا أبقى. لما يقرأ الشعر ده، الشعر ده لما شرحناه مش كلامه واضح؟ حلو، في حلول واتحاد، في حاجة وحشة، حاجة حلوة أوي. لكن لو أراه لوحده هيقول لك شوف بيقول إيه، مشهود وبكل مكان، بيقول على ربنا في كل مكان، هو ما بيقولش على ربنا. طالما بيتكلم على المكان ما بيقولش على ربنا يا سيدي، بيقول على نفسه. وجدتك مشهودا أي رقيبا علي بكل مكان، أي وأنا بكل مكان. واضح؟ آيات تقدر بقى، لازم تقدر، يبقى في مقدر. وعشان كده العرب طريقتها الحذف، يعني طريقة العرب اسلوبها عموما يحب يحذف. ليه؟ لأنه معروفة الحكاية، معروفة، وأنا كل شوية هقول لك المقدمات. فهمت ازاي؟ يعني العرب طريقتهم يحبوا الحذف. يقول لك بيت الله، مش كده برضه؟ ناقة الله، يعني بيت الله يعني ساكن فيه ولا منسوب إليه؟ منسوب إليه، واخد بالك؟ زي يبقى النسب تشريفية. فخلاص لما أقول لك بيت الله خلاص تعرف، مش بيت الله نسبة تشريف. كل مرة أقول لك نسبة تشريف ليه يعني؟ هو علم في المد بلم يصبح ناسي؟ خلاص العرب تفهم على طول. أما أقول مثلا إيه الدبيحة دي لسيدنا الحسين، خلاص ما هي معروف، يعني حوهب ثوابها لسيدنا الحسين. ويجوز ايه ان الانسان يهب ثواب الصدقه للميت، سيدنا الحسين ميت؟ ميت. يجوز يهب الصدقه للميت ولا لا يجوز؟ يجوز. الذبيحه دي هتذبحها، سيدنا الحسين بياكل وهو في برزخي؟ ما بياكلش، مين اللي بياكل؟ الفقراء. كل ده مفهوم ضمنا. وعلى شكله بيجي يقول لك الذبيحه دي لسيدنا الحسين، يعني ثوابها لسيدنا الحسين هديه محبه فيه، ومحبه سيدنا الحسين دي محبه للنبي، لأن سيدنا الحسين كان يحب سيدنا النبي، يحب سيدنا الحسين مثلا. يبقى ما جيش بقى أقول إيه شفت أهل لغير الله به، يا ابني أهل لغير الله به، ده اللي بيقول كده مش أبو لهب، ده اللي بيقول كده مسلم. يبقى لازم المسلم ده عنده فهم بالمعنى اللي بيقصده. واخد بالك؟ ليه؟ عندي قرائن تدل على ان كلامه لازم يفهم كده، لان هو لما بيجي يذبح بيذبح يقول بسم الله الله اكبر، عمره ما قال بسم سيدنا بسم الحسين ابدا. وبعدين بلاقيه ادخل الجامع الاقيه واقف جنبي بيصلي، يبقى ازاي اقول عليه بقى كافر بيعبد سيدنا الحسين؟ ازاي؟ علشان قال الذبيحه دي لسيدنا الحسين؟ لا، ده ليها معنى صحيح، يعني الذبيحه دي صدقه لسيدنا الحسين، بس هو اختصرها، قال المساله كلها اختصرها. فهم ما بيعرفوش الاختصار، ولا يعرفوا الاقتصار، ولا يعرفوا حسن الظن بالناس. فلما ما بيعرفوش الحاجات دي كلها وقعوا في مشاكل، حرموا بقى، حرموا فضل حسن الظن بالناس، ودي عبادة عظيمة حرموها. وكان بعض المشايخ يخص واحدا من تلامذته بإقباله عليه، فقال أصحابه له في ذلك، القصة دي مشهورة يعني معروفة، فدفع إلى كل واحد منهم طيرا وقال اذبحوه بحيث لا يراه أحد، فمضى كل واحد وذبح الطير بمكان خال، وجاء هذا الإنسان والطير معه وجاء هذا الإنسان والطير معه غير مذبوح. يسموه مفعول معه، مش كده برضه؟ والطير معه يعني يبقى مفعول معه منصوبة. واو المعي. وجاء هذا الإنسان والطير معه غير مذبوح، فسأله الشيخ فقال أمرتني أن أذبحه بحيث لا يراه أحد ولم يكن موضع إلا والحق سبحانه يراه. فقال الشيخ لهذا أقدم هذا عليكم. فهمتوا ليه أنا بأقدم الطالب ده عليكم كلكم؟ لما الطلبة غاروا قالوا الشيخ بيقدم فلان علينا، اشمعنى؟ فعمل لهم اختبار، ادى لكل واحد طائر وقال له كل واحد يروح يذبح هذا الطائر في مكان لا يراه أحد. كله راح اختبأ كده في حته وجاب له ايه؟ الطائر مذبوح. ده رجع له الطائر في ايده زي ما هو. قال له كلما اختبأت في مكان وجدت الله يراه فلم اذبح. قال له شفته بقى عرفته، لعدم غفلته عن ربه ومراقبته اقدمه عليكم. يبقى سبب التقديم هنا تقديم انه هو مراقب لربه رقابه عاليه. فقال الشيخ لهذا أقدم هذا عليكم، إذ الغالب عليكم حديث الخلق، وهذا غير غافل عن الحق. ورؤية القرب حجاب عن القرب. يعني رؤية القرب حجاب عن القرب؟ يعني رؤية العبد نفسه أنه قريب حجاب عن القرب، لأنه رأى سوى الله، رأى نفسه، فيبقى حجب بنفسه، مش كده برضو؟ لأنه إذا عاش واستهلك بالكلية في المراقبة لما كان هناك مع الله أحد ولا نفسه، فحتى لو ترقى لا ينظر أنه هو الذي ترقى، بل ينظر إلى المرقي. وما بكم من نعمة فمن الله، فينسب الفضل لأهلي لا لنفسه. ولذا قال لا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. ورؤية القرب حجاب عن القرب، لأنه قدر معه غيره وهو نفسه. فهمت بقى ازاي؟ وإذا رأيت الله أي عرفت الله، عرفت أنه كان الله ولم يكن شيئا معه. فينمحق الخلق بالكلية. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل هنا بمعنى قد؟ وإن كانت هل لها معنى الاستفهام، إلا هنا أنها بمعنى قد للتحقيق. يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ورؤية القرب حجاب عن القرب، فمن شاهد لنفسه محلا يعني مقاما أو نفسا، نفسا يعني نوع من الترقي، هيجي النفس معناه إيه عند القوم، وده من أحوال السر، فهو ممكور به. ممكور به يعني مغرور بنفسه، مغرور بنفسه. اللي يقول أنا أنا يبقى إبليس النزعة على طول كده، إبليس النزعة، لأن أول ما من قال أنا هو إبليس. أنا حرمة. ولهذا قالوا أوحشك الله من قربه، كانوا يدعوا البعض كده يقول له أوحشك الله من قربه، يعني غيبك الله عن الشعور بقربك إليه، يعني كأنه أخذك من نفسك إليه. فهمت ازاي؟ ادي معنى أوحشك الله من قربه، أي أوحشك الله من رؤية نفسك قريب من الله، لأنك إذا رأيت نفسك فقد حجبت به. فهمت المعنى؟ أوحشك الله من قربه، أي من شهودك لقربه. فإن الاستئناس بقربه من سمات الغرة به، الاستئناس من قرب الله من سمات الغرة به. هي مكتوبة العزة على فكرة، الغرة، الغرة كده مناسبة للمعنى، يبدو أنها خطأ تصحيفي يعني. فإن الاستئناس بقربه من سمات الغرة به، إذ الحق سبحانه وراء كل أنس. احنا قلنا ان الله سبحانه وتعالى في اثناء الترقي للوصول الى معرفته المعرفة الكلية، وان الى ربك المنتهى، والمعرفة الكلية هنا ليست كلية بجهة الله بل كلية من جهة العبد، يعني يكمل كمال المعرفة معرفة العبد بربه، لا بانه يحيط بربه معرفة، لا، فانه لا يحاط به علما سبحانه، ولكن الى مقام الكمال، كمال العبودية. ففي هذا الترقي لهذه المقامات إذا استأنس العبد بترقيه فبعد عن طريقه للوصول، يبقى التهى بما وضعه الله له في الطريق ليؤنسه حتى يصل إليه. زي ما ضربت لك أنا مثال، أنت مسافر إلى الإسكندرية، في الطريق للإسكندرية عاملين كافيتريات كده استراحات، في الكافيتريات دي ساعات يعملوا اسواق، يعملوا مراجيح، يعملوا اكل وشرب، يعملوا اي حاجه. فتيجي انت تنزل في اول استراحه تلاقي انت الحاجات دي كلها حلوه عجباك، تقول لا انا هعيش هنا بقى، ده انا كده شايف كل حاجه، انا خلاص وصلت، هو انا هلاقي هناك احلى من كده؟ فيروح قاعد هنا، كل الناس تركب وتمشي توصل وانت مسكين لسه قاعد في الاستراحه، اتشغلت بالايه؟ بالحاجات الحلويات اللي محطوطة في الاستراحة. كذلك ربك سبحانه وتعالى يرقيك إلى مقامات معرفة وأنس في الطريق إليه، فإذا استأنست بالمقام وقفت معه يبقى تعطلت ما وصلتش. وعشان كده بيقول يعني استئناس بقربه من سمات الغرة به، يعني قاطع، قاطع عن الوصول. إذ الحق سبحانه وراء كل أنس، وإن مواضع الحقيقة توجب الدهش والمحن. يعني لما توصل لمواضع التحقيق تجد ان فعلا ان لا موجود بحق الا الله، فتورث الدهش عما سواه والمحو عما سواه، فيبقى الانسان ولا حاجه والخلق ولا حاجه الا الله. فهمت ازاي؟ ما في الكون الا الله، واخد بالك ازاي؟ ويقصد في الكون هنا مش فيه بمعنى الظرف، اي ما كون اصلا ولا وجود اصلا بحق الا الله، ادي المعنى. وان مواضع الحقيقه توجب الدهش والمحو، وفي روايات المحق والمحو والمحق، يعني بيستعملوها احيانا بلفظ اشد من لفظ، فالمحو اضعف من المحق، يعني الانسان ساعات يبقى له اثر من اثار البشريه، له وجود لسه من نفسه فيسموه محو. شوف انت لما تجيب الاستيكه وتمسح، بعد ما تمسح تلاقي فيه اثر للي كنت كاتبه، يبقى ده اسمه محو. لكن المحق ما فيش ولا اصل، كان ما اتكتبش اصلا. فهمت ازاي؟ فالمحق اشد، يسموه ساعات السحق، يعني قريناها الحاجات دي مرت قبل. وفي قريب من هذا قالوا محنتي فيك انني ما ابالي بمحنتي، قربكم مثل بعدكم فمتى وقت راحتي. محنتي فيك يعني ابتلائي معك، اي بيني وبينك ابتلائي بشوقي للوصول اليك، ابتلائي فيك بمحبتي اليك، بارادتي التعلق اليك. محنتي فيك انني ما ابالي بمحنتي بل اتلذذ بشوقي، فأنا محنتي هو شوقي وأنا متلذذ بشوقي إليك. فهمت إزاي؟ محنتي فيك أنني ما أبالي بمحنتي، بل يعني عايز على طول كده. عارف مجنون ليلى؟ لو جابوا له ليلى ما تفرقش معاه، هو مجنون، هو مش موجودة معاه، موجودة معاه هو معاه ما تفرقش، لأن هي خلى كل ما يشوف بنت هي ليلى، وكل ما يشوف دار هي ديار ليلى، وكل ما يشوف جمال حتى في الأكوان يفتكر ليلى، يسمع عصفور بيصوصه وصوته حلو يفتكر صوت ليلى. الله إيه ده؟ إيه ده؟ ده ما مجنون ليلى ده، واخد بالك؟ فشاف في الأكوان كلها أنها ليلى. فهمت؟ وكل واحد بقى ليه ليلى. أيوة. محنتي فيك أنني ما أبالي بمحنتي، قربكم مثل بعدكم، فمتى وقت راحتي؟ يعني إيه؟ يعني مشاهدتي قربي إليك هي أصل البعد، أصل الحجاب، فشعوري بقربكم يؤدي إلى البعد. فمتى وقت راحتي؟ إمتى استريح؟ استريح من نفسي حتى أنساها فأصل إليك بك لا بنفسي. فهمت إزاي؟ وكان الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله كثيرا ما ينشد: ودادكم هجر وحبكم قلى، وقربكم بعد وسلمكم حرب. وقربكم بعد وسلمكم حرب. ده سيدنا ايه ابو علي الدقاق. ودادكم هجر وحبكم قلى، وقربكم بعد وسلمكم حرب. ودادكم هجر اي رؤيتي ودادك، هو عين الهجر حيث اني رايت نفسي، هذه المعنى. ودادكم أي رؤيتي قربي منك، رؤيتي ودك مني، لطفك بي. رؤيتي معنى أن لسه في سوى. وحبكم قلى يعني رؤيتي لمحبتي لكم قلى، يعني بغض. بغض ليه؟ لأنه كأنه نسب الأمر لنفسه ولم ينسبه لربه. وصلت بنفسي بقى، انا وصلت لمحبتك بجهدي، يبقى هو ده عين البغض، لا يدخل احد الجنة بعملي. وحبكم قلى وقربكم بعد، يعني وقوفي مع القرب، وقوفي مع قربك كوقوفي مع مقامات التجليات، انشغال عن مقصودي وهو الوصول اليك. وقربكم بعد يعني كلما اقتربت إلي بتودداتك وبخواطرك وبتجلياتك وانشغلت أنا بهذا عنك فقد انشغلت عن مقصودي فاستد بعدا. وسلمكم حرب، ووقوفي مع هذه المقامات والتجليات واستسلامي لها كأني ركنت إليها فأمنت مكركم ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهمت بقى ازاي؟ كأنها خديعة. وسلمكم خديعة، يعني خديعة ايه؟ تخدع نفسي، لأن النفس خداعة، يفتكر انه وصل وهو ما وصلش. فهمت؟ ودادكم هجر وحبكم قلى وقربكم بعد وسلمكم حرب. كان يحب ايه؟ يرددها كثيرا سيدنا أبو علي الدقاق اللي هو شيخ الشيخ عبد الكريم القشيري. ورأى أبو الحسين النوري بعض أصحاب أبي حمزة فقال: أنت من أصحاب أبي حمزة الذي يشير إلى القرب، اللي بيتكلم على معاني القرب يعني. إذا لقيته فقل له إن أبا الحسين النوري يقرئك السلام ويقول لك: قرب القرب فيما نحن فيه بعد البعد. ده بعت له تلغراف كده، تلغراف يعني هم يفهموا بعض، الأولية بيفهموا بعض، يقول لك سيم. فبيقول له: قرب القرب فيما نحن فيه، أي من طاعة، أي شعورنا ونحن في الطاعة بقرب القرب، هذا نظر إلى الطاعة واعتماد عليها، هو عين بعد البعد. فيجب أن يكون اعتمادك على الله. افهم: قرب القرب فيما نحن فيه أي من طاعة، هو عين بعد البعد، حيث نسبنا العبادة إلينا واعتمدنا عليها دون الله. فهمت؟ ومن علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل، زي ما قال كده في الحكم. فأما القرب بالذات، بيكلمك هو بقى للعالم الأونتاجية اللي بيقولوا أن الصوفية قالوا بالحلول والاتحاد، القرب بالذات هنا اللي هي ذات الله يعني حلت في الأكوان. فأما القرب بالذات فتعالى الله الملك الحق عنه، يعني منزه عن هذا المعنى، فإنه متقدس عن الحدود والأقطار والنهاية والمقدار، وما اتصل به مخلوق ولا انفصل عنه حادث مسبوق به، جلت صمديته عن قبول الوصل والفصل. في بعد كده توضيح ان ما قالوش بالحلول والاتحاد، مش عارف انا ليه طلعوا عليهم الإشاعة دي، مش فاهم انا مين المؤذي اللي طلع الإشاعات دي، يا اما ما قروش الكتب دي، هو سمع إشاعات وقرا قصصات في بعض الصحف، واخد بالك، وابتدى بعد كده ياخد موقف. وبعدين راح الموالد لقى شوية عالم بتعمل تصرفات ايه هو مش مستسغها، وقالوا له ايه مين اللي بيعمل كده، يقول لك ده متصوفة، ده متصوفة، وقرا قصصتين في الجرايد، فروح البيت عمل عداء بينه وبين اولياء الله الصالحين، وافتكر ان اولياء الله الصالحين هم دول. فدي دي قواطع برضه، دي كل اللي شافه ده كان قواطع له عن الطريق والوصول الى الله. فقرب هو في نعته محال، وهو تداني الذوات. خد بالك، القرب في نعته محال، يعني محال ان تعتقده على الله، هو تداني الذات، الذوات، ان الذات تدخل في ذات وتحل في ذات وتقترب من ذات. وقرب هو واجب في نعته، وهو قرب بالعلم والرؤية، وهو معكم أينما كنتم أقرب إليه من حبل الوريد. واخد بالك إزاي؟ ما من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر من ذلك ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، وفي رواية ولا أكبر، قراءات يعني في القراءات، إلا ومعهم أينما كنتم. فقرب في نعته محال، اللي هو ايه؟ ذات بذات. يبقى احنا بنتكلم على الصفات بقى، قرب من الصفات، اما الذات فكان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الان على ما عليه كان. وقرب هو جائز في وصفه، يخص به من يشاء من عباده، وهو قرب الفضل باللطف. يبقى في قرب جائز اللي هو قرب اللطف والنصرة بالمؤمنين، وفي قرب فضل بقى هو ما قالوش هنا لانه داخل في الجائز برضه، اللي هو قربه من اوليائه بكمال الانس والرحمه. يبقى في قرب فضل برضه غير القرب الجائز للمؤمنين، ففي قرب فضل لاهل الايه؟ للمقربين. وقرب الفضل يتفاوت، لان في اولياء وفي انبياء، والقرب في الانبياء يتفاوت حسب درجات الانبياء، والقرب في الأنبياء يتفاوت حسب درجات النبي ولا رسول، وفي الرسل يتفاوت هل هو من أولي العزم ولا لا. فتجد في الآخر أقرب مخلوق إلى الله على الإطلاق هو سيدنا رسول الله، حتى أقرب من جبريل. فهمت إزاي؟ وعشان كده رمز لها رمز حسي في الإسراء والمعراج، فقال لو أنت إن تقدمت اقتربت، وأنا إن تقدمت احترقت، ليبين حسا هذا المعنى، أنه هو أقرب الخلق إلى الله مكانة وعلوا ومعرفة وشهودا صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي هو أعلم الخلق بالله. ومن ذلك الشريعة والحقيقة. كتير يستعملوا لك الشريعة والحقيقة والطريقة، كتير يقولوا لك كده، هيقول لك يعني إيه بقى الشريعة ويعني إيه الحقيقة. الشريعة أمر بالتزام العبودية، والحقيقة مشاهدة الربوبية. مش هو الحكاية في عبد ورب؟ مش المسألة كلها خالق ومخلوق؟ لما نتكلم على أحكام المخلوق نبقى في الشريعة، لما نتكلم على أحكام الخالق نبقى في الحقيقة. سهلة؟ سهلة خالص. يبقى الشريعة هي الأحكام المطلوبة من المخلوق لمعرفة خالقه، دي الشريعة، هي الإسلام. طب والحقيقة؟ هي المتعلقات او المدارك التي تتعلق بالله عز وجل. يبقى صفات الربوبيه، في صفات ربوبيه وفي صفات عبوديه، فالعبودية متطلباتها الشرائع المطلوبة منها، والله سبحانه وتعالى له قوانين أخرى، قوانين الربوبية دي مسألة تانية. والحقيقة مشاهدة الربوبية يعني معرفة حقوق الربوبية، ادي معنى مشاهدة الربوبية، معرفة حقوق الربوبية. لحسن تفتكر مشاهدة بالعين يعني، انت نظرك ضعيف اصلا، ده انت بتنسى النظارة تبقى مش شايف الحروف. والحقيقة مشاهدة الربوبية، فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول. يبقى اي توجه تعبدي غير مواجه بالرب المعبود يبقى ده ما ينفعش، غير مقبول. طب ما في بيعبد البقر، بيعبد البهائم، بيعبد الشياطين، بيعبد الاصنام، او كله، لانه كله مغروس في العبودية. فاللي اهتدى اهو بيعبد رب العالمين، واللي ما اهتداش اهو بيعبد اي حاجة، لحد ما عبدوا الجعارين، عبدوا السحالي، عبدوا اي حاجة تتصورها في الدنيا، عبدوا كل حاجة، كل حاجة يعني اي حاجة، الاحجار، عبدوا كل حاجة. ده حد دلوقتي الجاموس بيعبدوه في الهند لحد دلوقتي. تصور، تصور بعد التقدم العلمي ده كله والرقي الحضاري ده كله، لحد دلوقتي يعبدوا جاموسة، حاجة غريبة. واليابان بيعبدوا لحد دلوقتي بوزة، بوزة حجر، اليابانيين دول. عشان تعرف ان الحمد لله ان ربنا هدانا لهذا، هم دول يعني ارقى منا عقلا من ناحية العقل العلمي يعني، لكن العقل العلمي الظلماني، لان مش كل علم ينفع، في علم ينفع وعلم لا ينفع. فالحمد لله اللي ربنا اختصنا بالعلم الذي ينفع، وهو العلم به سبحانه وتعالى، وربنا يهديهم جميعا. فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول، يعني ليست من الله. فأي تعبد لم يفرضه الله على العباد يبقى غير مقبول. أي عبادة لم يريدها الله من عباده غير مقبولة، لم يتوجهوا بها إليه غير مقبولة. يبقى يشترط في العبادة أن تكون من الله مشروعة ومن العبد لله مقصودة. واضح؟ وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير مقبولة برضه. كل حقيقة غير مقيدة بالشريعة تبقى غير مقبولة برضه. يعني كل واحد عارف ان ليه رب، الحمد لله، مش كده برضه؟ كل واحد عارف ان ليه رب، لكن اللي عارف ان ليه رب ده وما بيعبدوش بالشريعة يبقى غير مقبول برضه، غير مقبول. الحرام يبقى سارق السريقة وبيجري في الضلمة ولا رب استر، يعني عارف ان ليه رب وبيستره، وبعدين اول ما يوصل بيته وخد السريقة والعسكري ما شافوش، الحمد لله الحمد لله، ربنا يديمها نعمة. يعني هو عابد ربه برضه، عارف ان ليه رب وانه بيستره وانه انعم عليه وانه رزقه، بس رزقه ايه؟ بالسرقة. لكن عارف ربنا موسع علي الحمد لله، ما يخلاش المحافظ من جيبه وهي محافظ غيره. لا، يعني عارف ان ليه رب بس مش ماشي على الشريعة يبقى غير مقبولة، او انتجي، او انتجي برضه. فهمت ازاي؟ لازم يبقى، لازم علشان يعرف ان ليه، يبقى ماشي مظبوط، عارف ان ليه رب حقيقي، يبقى يسعى في الارض يطلب الرزق الحلال. لما يطلب الرزق الحلال ويقول الحمد لله، هنا بقت شريعة مطابقة للحقيقة وحقيقة مطابقة للشريعة. لكن بيسعى في الارض بيطلب الرزق الحرام، يقول لك انا بسعى لاولادي، كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول، انا ضيعهم، انا معقول تاجر في المخدرات؟ هاي عشان الدنيا غلا ودي تجارة رايجة، ما ينفع او انتج، لانه مش ايه، متحقق غير متشرع، متحقق وغير متشرع. فالشريعة جاءت بتكليف الخلق، والحقيقة انباء عن تصريف الحق. افهم بقى، يبقى الشريعة تكليف للخلق، اما الحقيقة فهي انباء عن تصريف الخلق، تصريف الحق يعني، تصريف الحق اي شؤونه سبحانه وتعالى في الاكوان، فعله في الاكوان، ارادته من الاكوان، مراده من الاكوان. فالشريعة ان تعبده، والحقيقة ان تشهده، والطريقة ان تقصده، مش كده برضو؟ سهلة. يبقى الطريقة هي النية، هي دي الطريقة. انت الطريق ده هو اللي يبينك وجهتك فين. انا اما اشوفك ماشي في سكة الصعيد تبقى رايح الصعيد. ينفع تبقى ماشي في سكة الصعيد تقول لي اصلا انا رايح مرسى مطروح؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ ما ينفعش. فالطريقة هي النية، الوجهة. فاذا كانت وجهتك الى الله يبقى دي طريقة مظبوطة. فهمت ازاي؟ يبقى الكل بيعمل، لكن عمله ده موجهه لاي جهة؟ اللي موجهه بالنية لله يصل الى الله، لغير الله لا يصل الى الله. الله اغنى الشريكين عن ان يشرك به. يبقى الشريعة ان تعبده، والحقيقة ان تشهده، والطريقة ان تقصده. او الشريعة هي الاسلام، والطريقة هي الايمان، والحقيقة هي الاحسان. مش كده برضو؟ السؤال حديث سيدنا جبريل عن الاسلام والايمان والاحسان، فقال ذلكم جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. يبقى الدين هو الثلاثة دول، شريعة وطريقة وحقيقة. والشريعة قيام بما امر، والحقيقة شهود لما قضى وقدر. يا سلام، كلام حلو قوي. الشريعة قيام بما امر، مش لله الخلق والامر. كويس. يبقى القيام بما امر شريعة، والخلق حقيقة. صح. ألا له الخلق والأمر سبحانه. والشريعة قيام بما أمر، والحقيقة شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول قوله إياك نعبد للشريعة حفظ للشريعة، وإياك نستعين إقرار بالحقيقة. إياك نعبد نسب لنفسه العبادة، أي أنا قائم بعبادتك يا رب، ولكن مستعينا بك، فلا حول ولا قوة إلا بك. يبقى إياك نعبد نسبة العبودية، وإياك نستعين القيام بمعرفة حقوق الربوبية، أي بلا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إياك نعبد التشريع، وإياك نستعين تحقيق. واعلم أن الشريعة حقيقة من حيث أنها وجبت بأمره. يعني الشريعة مش حق من الله، تبقى حقيقة برضه لأنها وجبت بأمر الله، فهي من جهة ورودها حقيقة لأنها وردت من الله، فهي بأمر الله. والحقيقة أيضا شريعة من حيث أن المعارف به سبحانه أيضا وجبت بأمره، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نعرفه، وأوجب علينا أن نؤمن بقضائه وقدره، وأوجب علينا أن نرى تصريفه في الأكوان. مالك الملك يؤتي الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يولج الليل في النهار، يولج النار في الليل، وغير ذلك من تصريف الحق في الأكوان. فهو دلك على تصريف الحق في الأكوان وهو حقيقة من خلال الشريعة. فالشريعة في باطنها حقيقة، والحقيقة في ظاهرها شريعة. واضح؟ سهلة. ومن ذلك النفس. النفس بفتح غير النفس، هتيجي النفس والروح والسر هتيجي بعدين، والقلب هيجوا بعدين. النفس، لكن انا بيتكلم عن نفس. كأن الانسان في الاكوان مخنوق. عارف اما يبقى مخنوق؟ ما هو ربك سبحانه وتعالى حبس الروح اللي هي من عالم الامر في ايه؟ في الجسد، فتولدت النفس من الحبسة دي، خليط من عالم الامر وعالم الحس، فبقت محبوسة مخنوقة. اول ما تبتدي ترق حجب النفس بالتدريج، تبتدي تنطلق الروح شوية بشوية، تستريح شوية بشوية، ترجع لعالمها، عالم الامر الحقيقي، العالم اللي فيه العلم الحقيقي، عالم المعاني، عالم لا حرف ولا كلمة، بل علم بلا حرف ولا كلمة، لأن الحروف والكلمات مخلوقة. فإذا ارتقت الروح وتخلصت من قيودها بالكلية صارت سرا. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني سر. السر ده أول ما يبتدي يتخلص من قيوده ياخد النفس بقى، بعد ما كان محصور آدي النفس. فهمت النفس؟ يعني كان مخنوق خنقة لا يعلم بها إلا ربك. فهمت ازاي؟ في عالم الحس وعالم الأكوان وعالم الليل والنهار وعالم الأجساد وعالم الأمراض وعالم الشهوات وعالم المتطلبات والارتباطات المختلفة وعالم كثرة الصور وكثرة أثار الصفات، كل دي مشوشات، كل ده مشوشات. أول ما يبتدي يرتقي ويتخفف يتخفف يتخفف كأنه كان كده مخنوق، كل شوية بتفك بتفك تفك لحد ما تبعد، خد النفس استريح، ادي النفس، فهمت؟ مش النفس اللي قاعدين على القهوة، لا خد بالك في حاجة. يبقى ايه؟ يبقى ما نتكلم عن النفس هنا غير اللي بيتكلموا عليه في القهوة. يبقى كل طائفة ليهم ليهم مصطلح، غير اما دكاترة التخدير في اوضه العملية تقول لك اديله نفس، يعني اديله نفخة اكسجين، كل واحد بيتكلم على حسب مهنته. بتاع الباجور اديله نفس يعني، وكل واحد بقى ايه ليه النفس بتاعه. حتى بيقول لك الطبيخ نفسه نفس، واخد بالك ازاي؟ يعني يبقى كل اهل طائفة ليهم الفاظ خاصة بيهم. فلما تيجي يسمع اهل التصوف يقولوا النفس، اعرف بقى هما يقصدوا ايه، لان الكلمة دي اصلا مشتركة جامدة بين كل واحد وواحد يستعملها بطريقة شكل. فنشوفهم هنا بيستعملوها بمعنى ايه. النفس ترويح القلوب بلطائف الغيوب، دي اول حاجة تعريف كده سريع كده، ترويح القلوب بلطائف الغيوب. القلوب مستشرفة انها ترجع للي جاية منها، لكنها بقت محبوسة حبسة في زنزانة ضيقة جدا، كأن روحك جوه زنزانة ما فيهاش الا خمس فتحات، وفتحات ضيقة قوي. الفتحة دي بتشوف منها وتحس منها وتشم منها وتستطعم منها، مش كده؟ برضو خمس حواس، فهي مش قادرة ترجع تشوف اكتر من خلال الخمس فتحات دي بس، فمحبوسة حبسة زنزانة شديدة مش عارفة تطلع منها. فهمت ازاي؟ اول ما يبتدي الانسان يخرج من الحس اللي هي الحواس العادية دي شوية، ويعرف ان لا في حاجة تانية غير الحاجات دي، يبتدي بقى ايه قلبه يبتدي يتسع. خرجنا من ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. فهمت ازاي؟ الصحابي اتسع، اتسع ليه؟ لانه خلاص تروح بالغيوب، تروح قلبه بالغيوب، ما بقاش الحكاية كلها. لما يقول له يعني يا رسول الله بيني وبين الجنة ان اقتل، قال نعم، وكان في ايده تمرات، قال والله انها حياة طويلة، لسه هيفتحوا لي الزنزانة على ما كل التلت. طب انا عايزها تتفتح الوقت، انا عايز انطلق، هيجي لي افراج. واحد قاعد في الزنزانة وعايز ياخد افراج، واخد بالك؟ يقول له طب كل الوجبة، يا عم مش هياكل، افتح لي الباب. صح ولا لا؟ ادي المعنى. شفت بقى الصحابي حسها ازاي؟ حسها وعبر عنها بسهولة، حس بالحكاية دي فعبر عنها بسهولة. انا مش قادر، افتح الباب افتح الباب، ده اخطأ اخطأ، طلعت طلعت على طول، انطلق، فزت يا رب الكعبة، مع السلامة. فهمت بقى المعنى؟ وعلشان كده ادي المعنى ان النفس هي كده. وصاحب الانفاس ارق واصفى من صاحب الاحوال. ما احنا قلنا في حاجة اسمها احوال قبل كده اتكلمنا عليها. صاحب النفس ده بتلاقيه في مقام الجمال، فتلاقيه حاله أرق وأحلى. وصاحب الأحوال بتلاقيه غالبا يغلب عليه الجلال. ليه الجلال؟ لأنه كل ما يرتقي من حال لحال بيتأثر بالتغيرات. التأثر بالتغيرات ده جلال، بيتعب كل شوية، الحاجات بتتغير عليه بتتلون عليه فبيتعب. فغالب أحوال أهل الأحوال هو الجلال، لكن غالب أحوال أهل الأنفاس هو الجمال. فهمت؟ وصاحب الأنفاس أرق وأصفى من صاحب الأحوال، فكأن صاحب الوقت مبتدئا، صاحب الوقت اللي هو المشغول في وقته في الأول اجتهادا ومجاهدة بالعبادة والسلوك والرياضة، مهتم بكل أوقاته يصرفها في طاعة الله، ده اسمه سموه صاحب الوقت، اللي هو المبتدئ. المبتدئ الأول مهتم بالنهار صائم، بالليل قائم، بينهما ذاكر، قارئ القرآن، مراقب لربه، مجتهد، مخالف نفسه، يبقى في كل وقت بيشغله بطاعة، يبقى اسمه صاحب الوقت، اللي هو مشغول بعبادة الوقت، اللي هو أهل السلوك. فكأن صاحب الوقت مبتدئا، وصاحب الأنفاس منتهيا، وصاحب الأحوال بينهم. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الأنفاس دي بتجيلك لما براءة. شفت بقى المسجون ده أول ما يطلع من الزنزانة يعمل إيه؟ يتمطع يقول يا ده الدنيا واسعة قوي، إيه ده؟ إحنا كنا فين؟ مش بيعمل كده؟ يعمل كده. كان الأول قاعد في حتة مترين في متر ونص، يطلع يلاقي الدنيا واسعة. شفت أنت الجنين من بطن أمه أول ما ينزل يعمل كده، ياخد نفسه وبعدين يوقوق، وبعدين يتضح له بعد الوقوقة والبتاع دي كل ما يدرك أكتر يلاقي الدنيا واسعة قوي. هو ما كانش يعرف إلا إيه؟ الرحم بس، وقاعد بيتلعبط ويعوم فاكر إن هي دي كل الدنيا. أول ما طلع لا، إيه ده؟ ده الحكاية إيه ده؟ ده قارات ودول ودنيا وسماوات وأرض وشغلانة كبيرة قوي، وناس تانية غيره زيه. كان الأول فاكر إن ما فيش في الأكوان غيره. ما على حسب إدراكه، وهو الأكوان عنده هو الرحمة بس، ما يعرفش غير كده. فأول ما يخرج ياخد نفس. حتى الدكاترة بتوع النساء أول ما يتولد يقول لك خد نفس ولا ما خدش؟ ما خدهاك، يعني حس بسعة الأكوان. فهمت إزاي؟ نفس الحكاية. سيدنا عيسى بن مريم بيقول إيه للحواريين؟ لن تلجوا ملكوت السماوات يعني الغيوب إلا وأن تولدوا مرتين. تولدوا مرتين، الولادة الأولى اللي هي الأولانية من رحم الأم، والثانية من رحم النفس والشهوات. فهمت بقى المعنى كلام سيدنا عيسى؟ فأول ما تولد بقى من رحم النفس والشهوات تاخد النفس، النفس الثاني بقى. هو ده بيتكلم عن النفس الثاني، لأن النفس الأولاني كل الخلق خدوه، فهمت؟ لكن النفس الثاني مش كلهم، وعشان كده النفس الثاني ده النهاية من حيث الترقي في الدنيا، لكن البداية من حيث الترقي في الآخرة. البداية بقى، ده انت يا دوب هتبتدي، هتاخد نفسك وهنشوف هتعمل ايه بقى. فهمت ازاي؟ ده البداية بس. يبقى وصاحب الأنفاس منتهيا، وصاحب الأحوال بينهما، اللي بين أهل ايه؟ أصحاب الوقت وأصحاب ايه؟ النفوس. فالأحوال وسائط، يعني ايه؟ وسط، كأنها محطات، واخد بالك؟ في الطريق. والأنفاس نهاية الترقي، نهاية المحطة. فالأوقات لأصحاب القلوب، والأحوال لأرباب الأرواح، والأنفاس لأهل السرائر. يبقى الأوقات لأصحاب القلوب لأن قلبهم يتقلب، وبيأتي عليهم دقات قلب المرء تنبئه أن الحياة دقائق وثواني، يعني وقت. يبقى القلوب تدل على الوقت، وطالما القلب بيدق يدلك على الوقت، يبقى اهتم بوقتك فلا تصرفه إلا في طاعة الله. ده للمبتدئين. يبقى أهل القلوب المبتدئين، القلب خلاص ابتدى يعتاد هذا الأمر وصار فيه سجية، فارتقى فصار روحا، يقوم يبتدي بعد كده بقى إيه؟ يفوق. يبقى بيعمل الحاجات دي سجية، ما بتاخدش منه مجهود، ويلتفت لأحواله. زي اللي بيسوق الاول العربيه، اول ما بيبقى بيسوق في الاول بيبقى مهتم فين الفرامل، فين بتاع، قاعد كل مخه جوه العربيه، لدرجه ان يبقى في الشارع قدامه الدنيا زحمه ساعات يخبط وهو مش شغل، لانه مخه في رجليه هيحطها هنا ولا هنا. ده صاحب وقت، صاحب قلوب. بعد ما يرتقي شويه بقى في السواقه يبقى سايق، تلاقيه بيعمل كل التكاليف المطلوبه منه لكنها سجيه، بيعملها زي ما بتاخد انت نفسك، فيبتدي يلتفت بقى لما حوله من أحوال. فهمت؟ يبقى صاحب أرواح. فهمت المسألة؟ والأحوال لأرباب الأرواح، والأنفاس لأهل السرائر. بعد كده بقى تلاقيه بعد ما يسوق كمان مش ملتفت، ده تلاقي شايف حتى الشارع سجية وده سجية، بقى ماشي بيفكر ويحل في مشاكله وهو بيسوق ومش واخد باله من أي حاجة، لكن ماشي صح. مش بتحصل لنا دي في الحس؟ بتحصل للناس برضو في الترقي مع الله عز وجل. فكل شوية يبتدي الأول أهل قلوب يراقب نفسه، وبعدين بعد كده من شدة المراقبة خلاص بقت سجية عنده، فيبتدي لما بقت سجية عنده يتجلى الله له بالأحوال بقى والترقيات، يبتدي يبقى من أهل الأحوال، يزداد يزداد ترقي ترقي، حتى ما يوصل لمرحلة يقول ايه ده، فوقنا بقى الحمد لله، اتولد بقى، اتولد من جديد. انما قبل كده لو اتولد قبل كده يحتاج حضان، لانه لسه مش كامل النمو. فهمت المساله؟ وقالوا افضل العبادات عد الانفاس مع الله سبحانه وتعالى، افضل العبادات عد الانفاس مع الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني الانسان اللي بيوصل يبقى من اهل النفس ده اللي هو ترقى خالص، بيجد انه لا يستطيع ان يغفل عن ربه طرفة عين، طرفة عين لا يستطيع، حتى لو تعمد لا يستطيع. لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لاحد من خلقك ولا اقل من ذلك. فيبقى في كل نفس مترقب، لان في كل نفس تجلي، لان في كل نفس وارد، وكل وارد تجلي، وكل تجلي ترقب، فتصير عبادة الانفاس اعلى. فهمت؟ لان مع كل نفس تجلي ومع كل تجلي ترقب. وقالوا خلق الله القلوب وجعلها معادن المعرفة، وخلق الاسرار وراءها يعني ارقى منها، وجعلها محلا للتوحيد. القلوب ترى ان الاكوان لابد ان يكون لها من مكون، فدي محل معرفة. انما الاسرار محل للتوحيد، ترى ان كل الاكوان ليست فاعلة بذاتها، بل الله فاعل فيها، فلا تنشغل بالاكوان ولكن تنشغل بالمكون نفسه. يبقى القلوب نظرها للاكوان فهي مشغولة بالكثرة عن الوحدة، ولكن وان كانت وصلت من خلال الكثرة الى معرفة الوحدة. اما الاسرار فهي لا تعيش الا في محل الوحدة الاحدية. فهمت ازاي؟ دي ارقى بعدها. فكل نفس حصل من غير دلالة المعرفة واشارة التوحيد على بساط الاضطرار فهو ميت، وصاحبه مسؤول عنه، يعني كأنه مش محسوب. اي نفس يخرج وانت مش مدرك هذه المعاني كأنه ده ميت، مش حاسس. او من كان ميتا فاحييناه، احيناه بالمعرفة بالشهود وهكذا. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول العارف لا يسلم له النفس لانه لا مسامحة تجري معه، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل من العارف الغفلة بعدما اشهده وعرفه ورقاه، قد يعامله معاملة تكون فيها شدة عن معاملة الجاهل. وعشان كده يقول لك ايه، حسنات الابرار سيئات المقربين، فمفيش مسامحة. شوف سيدنا يونس، سيدنا يونس نبي، وسيدنا يونس ربنا ارسله لقوم معينين، نينوى مدينة، اهل نينوى قعدوا تعبينه، بذل معهم كل الجهد والمجهود مفيش فايدة، فاجتهد بينه وبين نفسه دون ان يأخذ الاذن من ربه ان يتوجه الى بلدة اخرى لعلهم يؤمنون به، فتوجه بغير اذن من ربه مجتهدا. واحنا عارفين ان في الشريعة من اجتهد واخطأ فله اجر، يساب، مش كده؟ يساب. هنا عشان نبي عوقب عشان مقامه عالي بقى، لكن لو احنا نساب. فهمت بقى المسألة؟ المقامات. يبقى ربك سبحانه وتعالى بيعامل كل واحد على قده، كل واحد يعامله على قده. العارف لا يسلم له النفس ليه؟ لانه من كمال معرفته بالله يزداد خوفا من الله، فيبقى مع كل نفس خايف، خايف من الله اشد خوفا من الله من غيره، لكمال معرفته. انما يخشى الله من عباده العلماء، لانه لا مسامحة تجري معه، والمحب لابد له من نفس، اذ لولا ان يكون له نفس لتلاشى لعدم طاقته، ومن غير النفس يتخنق ويموت. فهمت ازاي؟ فيموت ترقيه، يموت وصوله، يرجع يتحبس تاني في الزنزانة اللي خرج منها وما صدق انه خرج منها. ومن ذلك الخواطر، هنخلصها بقى وكفاية كده علشان ايه ان شاء الله نخلص الساعة 11. الخواطر، الخواطر اللي هو حديث النفس، احاديث داخل النفس بلا حروف، بلا حروف ولا اصوات، لان النفس مختلطة بما جاء من عالم الأمر وهي الروح، والروح في عالم الأمر تتكلم بلا أصوات ولا حروف. كويس؟ أنت مش بتكلم نفسك جواك بحروف؟ بصوت؟ بس آدي الخواطر سموه كلام النفس. ما هو كل ده برضو كلام. لا احنا مش بنتكلم على اليحاسب، اي يحاسب بالعزم. ما هو خاطر فوارد مش كده برضو؟ ما هو الخاطر يسموه هاجس برضو، خلاف يعني. يعني هنيجي دلوقتي تقسيمات لا مشاحة في ايه في الاصطلاح. يعني في خاطر وفي وارد وفي هم وفي عزم وفي فعل، مش كده برضو؟ طيب الخاطر لو كان من النفس يسموه هاجس، لو كان من الشيطان يسموه وسواس. فهمت ازاي؟ لو كان من الملك يسموه الهام او من الله. فدي كلها اسمها خواطر. فاذا تردد كتير ما جاش مره واحده يبقى وارد. عارف انت بتروح كل شوية تشرب وتعطش تاني، ترجع تاني تشرب، تارد الماء يعني رايح جاي. وارد، وارد يعني رايح جاي، يسموه وارد. يبقى بقى اقوى بعد كده لما لما لما يجي ويقعد يبقى هم بقى، بقيت مهموم بيه. عايز لما يقعد بقى تبتدي تنظم له، هبتدي اصرفه ازاي. بدأت تنظم الامور بقى عزم. فهمت ازاي؟ او قصد. طابق الفعل بقى نية. طابق الفعل بقى نية. فهمت ازاي؟ يبقى دي الاحوال. هنقرا بقى الخواطر دي انواعها ايه. والخواطر خطاب يرد على الضمائر، يعني ايه جواك. وهو قد يكون بإلقاء ملك، وقد يكون بإلقاء شيطان، ويكون احاديث النفس، ويكون من قبل الحق سبحانه وتعالى. يبقى يا اما ملكي شيطاني نفسي او حقي من الله رباني، مش كده برضو؟ فاذا كان من الملك فهو الالهام، واذا كان من قبل النفس قيل له الهواجس والتسويل والتطويع. يقول لك بل سولت له نفسه قتل اخي، يسموه برضو تسويل. واخد بالك؟ برضو طوعت له نفسه قتل اخي. واخد بالك ازاي؟ وقال برضو بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل في سورة يوسف. وفي المائدة بل طوعت له نفسه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين من الخاسرين. وإذا كان من قبل الشيطان فهو الوسواس، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكم من شر الوسواس الخناس، مش كده برضو؟ يبقى يسموه وسواس. وإذا كان من قبل الله سبحانه وإلقائه في القلب هو خاطر حق. وجملة ذلك من قبيل الكلام اللي هو النفسي، يعني في الضمائر، الكلام النفسي اللي في الضمائر يعني. فإذا كان من قبل الملك فإنما يعلم صدقه بموافقة العلم. لو كان تعرف إزاي الخاطر جالك؟ إذا كان يوافق العلم الشرعي، له دليل من القرآن والسنة، يبقى ده ملكي. فهمت إزاي؟ ولهذا قالوا كل خاطر لا يشهد له ظاهر فهو باطل من الشرع، يعني لا يشهد له ظاهر يعني من الشريعة فهو باطل. وإذا كان من قبل الشيطان فأكثره يدعو إلى المعاصي. اللي يبقى جاي من قبل الشيطان تملي يدعو إلى المعاصي. طب ولو دعا لطاعة؟ قد يكون من قبل الشيطان ويدعو لطاعة، لكن ليشغلك بطاعة أدون من طاعة، يشغلك بطاعة أدون من طاعة. يقول لك لا صلي في البيت احسن، بدل ما تروح تصلي في الجامع تشتهر بالطاعه، وبعدين بعد كده انت عارف الشهره دي حجاب، وعارف في الرياء، وعارف اصله فقيه، فانت صلي في بيتك كده تبقى تامن الشرك. تقوم انت تقول له بس في الجامع 27 درجه، يقول لك 27 درجه بس مشكوك فيها، يمكن تشرك، فما بطلهاش خالص، او عصفور في اليد ولا 10 على الشجره، صلي هنا يا راجل. فهمت ازاي؟ تروح انت قايم مصلي في البيت، يبقى انت في الطاعه، بس ايه؟ طاعه ادون من طاعه. فهمت ازاي؟ يبقى برضو جاي من الشيطان. ما هو هيجي الاهل الطاعات بالطاعه، ويجي الاهل المعاصي بالمعاصي، ويجي الاهل الفقه بالفقه، ويجي الاهل الدنيا بالدنيا، ويجي الاهل الاخره بالاخره، والاهل الاحوال بالاحوال، والاهل الترقي بالترقي. ده شغلانه اصله، ده ما بييأس، ده شغلته يا عم متفرغ، ده متخصص ومتفرغ. وايه ويقول لك ايه؟ يقول لك مش بيقول لك في حاجه اسمها محترف وفي حاجه اسمها موهبه، ده محترف، يعني ده واخد المعاصي احتراف. فهمت ازاي؟ فخد بالك منه ده، ربنا ينجينا. واذا كان من قبل النفس فاكثره يدعو الى اتباع شهوه او استشعار كبر او ما هو من خصائص او اوصاف النفس. النفس عايزه الكبر، الغرور، الحرص، اللذه السريعه، يبقى اي حاجه من هذا النوع تبقى دي حاجات نفسانيه. واتفق المشايخ على ان من كان اكله من الحرام لم يفرق بين الالهام والوسواس خالص. اللي اكله من حرام هيتولد منها في نفسه خواطر ما يعرفش الفرق بينها وبين بعضها، بل في الغالب بتبقى الطاقه المتولده من الحرام عايزه تخرج في حرام، ده الغالب كده. وسمعت الشيخ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول: من كان قوته معلوما لم يفرق بين الالهام والوسواس. من كان قوته معلوما يعني جايله من جهه معينه عارفها، يعني متسبب معتمد على الاسباب. يعني من كان متسببا معتمدا على الاسباب لا يستطيع ان يفرق، مش معتمد على رب الاسباب. ادي معنى من كان قوته معلوما، يعني ياتيه من جهه معينه معتمدا عليها. زمان كان في حاجه اسمها الريان، حضرتوها؟ الريان ده شركة كده الناس كلها باعت أملاكها وحطوها فيها علشان بياخدوا مبلغ كل شهر مضمون، وبطلوا عمل وتنبلة، والناس كل ما تيجي تروح تستلف من بعدها يقول له: ما اقدرش أسلفك، أصل أنا فلوسي عند الريان ما اقدرش أخدها، لأن بيطلع لي كل شهر مبلغ كذا وأنا عايش منه. فالناس ترينت، مش توكلت، ترينت. فقعدت فترة الناس مترينين، يعني معتمدين على الريان، وصار الارفاق من حيث ان هم يسلفوا بعض ويقفوا جنب بعض بقى مش موجود حتى بين الاخوات. يجي يروح لاخوه يقول له: عايز 2000 جنيه بس اقضي مصلحه، يقول له: 2000 جنيه في الشهر بيجيبوا لي 40 جنيه من الريان، هديهم لك انا، تديهم لي بعد سنه يبقى انا خسرت. مش ده حصل؟ والسعد وغيره، احنا بندي مثال. ريان يا فجل، ما عملوه فجل بعد كده. واخد بالك؟ المهم، فلما الناس ترينت، يعني توكلت على غير الله، ربك سبحانه وتعالى قلب الامور بطريقه ما خلى الحكايه تبقى كده عشان الناس ترجع تتوكل على الله تاني. فهمت ازاي؟ يستعينوا بالله تاني بقى. ما ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يوصل عباده اليه. هي دي الحكايه. فانت لما تنظر للامور من هذه الجهه هتجد انها كانت حلوه برضه. وان كان يعني ناس كتير اتظلمت بس هو رده الى ربه. دلوقتي من غير الريان لما تيجي تروح لواحد معاه فلوس سلفني 1000 جنيه 2000 جنيه يقول لك خد. صح؟ ايام الريان ما كانوش يدوا لبعض حاجه، انا شفتها كتير. ناس تيجي يقول لك: اخويا مش عايز يسلفني، معاه 100000 جنيه حطيتهم في الريان وانا محتاج 2000 بس، يقول لي: بتجيب لي 40 جنيه في الشهر وانا هكسب ايه من وراك؟ فطاروا مسكين. واخد بالك ازاي؟ مش فرحانين فيه والله ولا ابدا. ده انا بقول لك بس ان الانسان يجد تصريف الله في الاشياء ياخد عبره بس، بغض النظر عن اي حاجه تانيه. ادي معنى من كان قوته معلوما، يعني مترينا. واخد بالك ازاي؟ يعني متسببا بسبب معتمد عليه. فهمت ازاي؟ تماما. لم يفرق بين الالهام والوسواس. مسكين ده. هل الموظف نفس النظام؟ لا، اذا اعتمد. الاعتماد ده قلبي، فعل قلبي يا استاذ، والوظيفه فعل جوارح. فهمت؟ انت من حيث الجوارح تسعى في الارض، ومن حيث القلب تتوكل على الله. افهم بس. يبقى جوارحك بتسعى وقلبك متوكل. زي الطير، الطير بتقعد في العشه ما بتقعدش في العشه، بتخرج تطير تسعى، واللي يدولها ربها تاكل وتحمد ربها وتنها رجع. فهمت ازاي؟ عايز تبقى زي الطير اعمل كده. تطير كل يوم تروح شغلك وتطير كل يوم الله مش هتركب مواصلات وكل يوم ترجع يعني بقلبك يعني يعني خلي قلبك زي الطير متوكل كده ادي المعنى بحس اللي يجي لك الحمد لله ما يجيش الحمد لله ترى المنع في عين العطاء والعطاء في عين المنع فهمت ازاي بس تبقى راجل كده مطمئن وشفنا مشايخنا كده مشايخنا كانوا كده اي حاجه تجيله يحمد ربه عليه طب عايز حاجه ثانيه الحمد لله في اي وقت هو مش عايز حاجه اللي يجيله هو هو ده اللي عايزه وهو قبل ما يجيله ما كانش عايز لانه ما كانش عارف انه جاي له يعني قلبه مش متعلق بحاجه زي الطير كده فهمت المساله بس فمن كان قوته معلوما يعني معتمدا عليه بقلبه لم يفرق بين الالهام والوسواس وان من سكنت عنه هواجس نفسه بصدق مجاهدته نطق بيان قلبه بحكم مكابدته والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا من عمل بما علم او رسل علم ما لم يعلم واجمع الشيوخ على ان النفس لا تصدق وان القلب لا يكذب النفس كذوبه والقلب صدوق الناس تقول لك انا قلبي ما يكذبش ابدا حتى الناس العوام مجربه مجربين يقول لك انا قلبي ما يكذبش ابدا صح القلب ما يكذبش ابدا بس اعرف ده حديث قلب ولا حديث نفس الاول لكن النفس كذوب وقال بعض المشايخ ان نفسك لا تصدق وقلبك لا يكذب ولو اجتهدت كل الجهد ان تخاطبك روحك لم تخاطبك يعني انت اصلا محصور بين النفس والقلب انما روحك دي بعيده لسه بعيده خالص فين على ما توصل لها دي شغلانه تانية عشان تبقى عبد روحاني دي مسألة تانية وفرق الجنيد بين هواجس النفس ووساوس الشيطان بأن النفس إذا طالبتك بشيء ألحت فلا تزال تعاودك ولو بعد حين حتى تصل إلى مرادها ويحصل مقصودها اللهم إلا أن يدوم صدق المجاهدة ثم إنها تعاودك وتعاودك يبقى النفس تعرف ده خاطر نفساني شهواني ولا شيطاني ما هو الاثنين عايزين معصية النفس عايزة معصية معينة محددة عايزاها هي دي زي ما قلت لك ايه ما ضربت لك مثال ابنك تبقى ماسكه ورايح المدرسة عايز شيبسي يا بابا شيبسي يا بابا لو جبت له ايه هو شيبسي فهمت ازاي والشيبسي ده عبارة عن اربع سموم في كيس اربع سموم في كيس السموم دي ايه هي كيس مفصفر ادي الفوسفور فوسفور انورجانيك انورجانيك يعني غير عضوي يعني سام لجسم الانسان كيس مفصفر دي اول حاجه في ايه في زيت مسرطن يعني البطاطس محمره في زيت متسرطن لانه ما بيغيروش الزيت يفضل يغلي الزيت واخد بالك ويزود عليه ويغلي تاني وقاعد ايه فبيتحول الى ماده متسرطنه يبقى زيت في كيس مفصفر بزيت مسرطن في بطاطس مرشوشه البطاطس نفسها كمان مرشوشه فيها سم فهمت ازاي يعني سموم فوق سموم فوق سموم ربنا ينجي واخد بالك ازاي في مواد حافظه السم الرابع مواد حافظه اي بطاطس دي تقعد شهر وشهرين عند الراجل مش في التلاجة يعني وهي محمره كده واخد بالك ازاي الا لو كان هريها مواد حافظه عشان اما تنتن ما تحسش بنتنتها ايه رايك شفت بقى شفت النفس عايزه شيبسي ازاي عشان تسمم نفسها علشان كده النفس تقول لك شيبسي شيبسي شيبسي وهو سم ويمشي واخده بالك فالشيبسي دي الشهوه يعني فهمت ده رمز للشهوات لا ومسكين تجيب له كيس الشيبسي وهو رايح الحضانه كي جي 1 عيل صغير غلبان وتجيب له ازازه البيبسي البيبسي شغلانه تاني بيسحب الكالسيوم من العظم فالواد وانت واخده وراجع البيت شلني يا بابا مش قادر يمشي عظم وجعه من الزباله اللي بتاكلها له كل يوم شلني يا بابا الواد رجليه عامله كده اهو كان زمان احنا نشرب ازازه البيبسي دي مثلا في الاعياد فكنا نمشي للمدرسه 3 كيلو ما يهمناش صح ولا لا ايام جيلنا احنا انما الوقت العيال دي يوميا بيبسي بيبسي عشان كده شلني يا بابا الله الواد كسح اتكسح مسكين لانه البيبسي ده بيسموه حتى كده بالانجليش كالسيوم كيليتنج ايجنت. كل الكولا كالسيوم كيليتنج ايجنت، يعني كيليتنج يعني بتسحب الكالسيوم، تمنع امتصاصه اصلا، ولما تمتص في الجسم تسحبه من العظم على الدم. شفت المصايب؟ يبقى انت بتديله كيس الشيبسي وازازه البيبسي وفي الاخر شيلني يا بابا. هي دي النفس بقى، هي دي النفس. واما الشيطان، الشيطان بقى اذا دعاك ايه؟ يدعوك لمعصيه، اي معصيه، مش هو عايزك تبقى عاصي وخلاص. فهمت؟ تعال اقعد على القهوه. تقول له لا قهوه ايه؟ بعد ما كبرنا بقى في السن ده نقعد على القهوه. يقول لك خلاص في النادي. النادي بقى في مكان كده. تقول له لا النادي لا لا لا، النادي ما ينفعش. طب بقول لك ايه؟ عدي على نادي الفيديو ده، اجر شريط وشوفه في بيتك. ابعد على العالم يا اخي، ده عن علامه من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. ده الشيطان شغال معاك يعني، بيكلمك يعني كده بلغتك يعني، ما هو كل واحد ليه اللغة بتاعته بقى، يعني لا مؤاخذة يعني، واخد بالك؟ فتروح انت واخد كيس الشيبسي وبقضيها سهرة في البيت، واخد بالك، ومعاك شريط الفيديو وإزازة البيبسي اللتر، واخد بالك، وتقعد بقى ايه تشرب، تبقى بكرش، وبعدين عظمك مش قادر يشيلك، وبعدين تتكسح، تيجي تسافر للحج ما تعرفش تحج مسكين، يقعدوا كلهم مكسحين مستنيين الاوتوبيس، والحجاج المشاة تمام، تلاقي الهنود مشاة، الباكستانيين مشاة، المصريين مكسحين، شيبسي وكوكاكولا كله مكسح كده. روح الحج تلاقي كده، دي حقيقة، كله مستني الاوتوبيس مسكين. تمشي في المشاة ما تلاقيش مصريين، جزائريين تلاقي، مغاربة تلاقي، باكستان تلاقي، هنود تلاقي، في حج المشاده وتلاقيهم ايه، رهوانات واكبر مننا في السن، حلوين قوي، ليه؟ لا عندهم شيبسي ولا بيبسي. فربنا ينجينا. واما الشيطان اذا دعاك الى زله فخالفته بترك ذلك يوسوس بزله اخرى، لان جميع المخالفات له سواء، وانما يريد ان يكون داعيا ابدا الى زله ما، ولا غرض له في تخصيص واحد دون واحد. الشيطان عايزك عاصي وخلاص في اي معصيه ما تفرقش، انما النفس عايزة معصية معينة. فهمت ازاي؟ بنت الجيران هي بنت الجيران، مفيش غيرها. طب ما البنات كتير يا ابني، وروح اخطب. لا هي دي، قال يعني هي دي بقى، يعني خلاص مفيش سفيرة عزيزة يعني، دور على غيرها. ما انت رحت تقدمت لهم رفضوك، خلاص انتهين، عزل، ما تسكنش قدام. فهمت ازاي؟ وقد قيل كل خاطر يكون من الملك، فربما يوافقه صاحبه وربما يخالفه. الخاطر الملكي ممكن تخالفه، ممكن ايه توافقه. فاما خاطر يكون من الحق سبحانه فلا يحصل خلاف من العبد له، انما الخاطر اللي جاي من الله ده قهر بقى، قاهر فوق عباد، تلاقيك تبقى ماشي وراه على طول في الحال، جذبة الهية ما تقدرش تمنحها، تحس انك انت زي شدة الجوع للاكل كده، تبقى جعان لذكر ولا تشبع. فهمت ازاي؟ وذكر معين كمان، تلاقي ربك يفتح نفسك كده لصلاه بس، عايز تصلي على طول. ساعات يفتح نفسك للقران، عايز اقرا قران على طول، تصلي على النبي على طول بس، عباده معينه. تلاقي يجي لك خاطر كده في عباده معينه، امشي معاها دي، امشي معاها ما تقاومهاش. لان دي نعمه، ده باب ربنا فتحه لك، الحق ادخل منه قبل ما يتقفل. وتكلم الشيوخ في الخاطر الثاني اللي هو الخاطر الحقي من الله، اذا كان الخاطر الخاطران من الحق سبحانه. إذا كان الاثنين جايين من الله، ربنا بعت لك الملك، فالملك مبعوث من الله، والثاني من الله مباشرة، طب أيهما أقوى؟ ما هو الاثنين من الله. وتكلم الشيوخ في الخاطر الثاني إذا كان الخاطران من الحق سبحانه، هل هو أقوى من الأول؟ فقال الجنيد الخاطر الأول أقوى، لأنه إذا بقي رجع صاحبه إلى التأمل، وهذا بشرط العلم، فترك الأول يضعف الثاني. قال لك الاولاني اقوى ليه؟ لان انت لو استمريت فيه هيلزمك، هيوصلك للخطر الثاني اللي هو الخطر الحق، لكن لو تركته مش هيجي لك حاجه تانية. يبقى ده اقوى لانه هيوصلك للخطر الثاني. ده راي سيدنا الامام الجنيد. وقال ابن عطاء الله الثاني اقوى، يبقى مذاهب، ليهم مذاهب برضه، علماء اهل الحقيقه ليهم مذاهب زي ما علماء الشريعه بيختلفوا. وقال ابن عطاء الله الثاني أقوى لأنه ازداد قوة بالأول، يعني من الأول يعني. وقال أبو عبد الله بن خفيف من المتأخرين هما سواء، لأن كليهما من الحق. أنا ميل دي إن هما الاثنين سواء، ولكن اللي من الحق أقوى شوية، لكن هما سواء في الأول من حيث المصدر، سواء من حيث المصدر وسواء من حيث الترقي، لكن ليس سواء من حيث قوة الوارد. فلا مزية لأحدهم على الآخر، للاثنين موصلين، والأول لا يبقى في حال وجود الثاني. أول ما يجي الخاطر الرحماني يزول الخاطر الملكي، لأنه أقوى، لأن الآثار لا يجوز علي البقاء، لأن الخواطر عوارض، والعرض لا يبقى زمانين متتاليين. مش أنت قريت كده في المنطق، في علم المنطق؟ فلما تبقى دي عوارض لا تبقى زمانين، واخد بالك؟ وما ينفعش يبقى عرضين في محل واحد، مش كده برضو؟ ولا عرض واحد في محلين في وقت واحد، وهكذا. كل ده مستحيل. والأول لا يبقى في حال وجود الثاني، لأن الآثار لا يجوز عليها البقاء، اللي هي الأعراض يعني. والله أعلم، ونقف على علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجذب، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خير.